وفي هذا الحديث من شعبة قال سئل عن صوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. هذا من طرائق مسلم التي ذكرناها في الإعلان أنه يشير إلى ترك لفظ إعلان الله، فهو هنا ترك ذكر سؤال الرجل عن صوم يوم الاثنين والخميس بما جاء فيها من اختلاف الرواة، والمحفوظ فيها صوم يوم الاثنين، وأما الخميس فلم تصح الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صومه، والإجماع منعقد على استحبابه، ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره. طيب سؤال، لماذا جعل فعل داود في الصلاة والصيام هو أفضل ما فيهما؟ أفضل الصلاة صلاة داود، أفضل الصيام صيام داود. وجه ذلك لأن داود كان ملكا، والعادة الجارية في الناس أن الملوك يشغلون بتصريف أحوال الخلق، فإذا كان أكثر الخلق في الخلق شغلا وهم الملوك يهدون إلى هذا العمل من الصلاة والصيام فغيرهم أولى أن يكون لهم حظ منه، فذكر حال داود مع كونه ملكا للإغراء بلزوم هذه العبادة من الصلاة والصيام، وأنه وإن كان الرجل يبلغ أن يكون ملكا لم يشغل عن هذا، فكيف بمن ليس مشغولا بتصريف الملك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.